عدنا مع أجواءنا التونسية ونواصلوا في الحديث عن العرس التونسي. وصلنا اليوم للعرس اللي هو نهار مقدس في العرس التونسي، وخاصة في العادة اللي ما تكونش في كل البلدان، أي تتميز بها بعض مناطق من البلدان التونسية. يمشي العريس للحمام وللحجاب يتلموا بها أصحابه المقربين، ما يخلوش وحده. وما بين صلاة العصر والمغرب يتلموا أصحاب العريس وحبابه ويمشيوا لدار والد العريس وتتصب الطواول وعليها مكتب من الكسكسي الأكلة المشهورة في تونس، وعليها اللحمة مع السلطة والطاجين وكعيبة غلة على حسب الموجود، عنب، تفاح، دلاع يعني البطيخ في مصر. وبعد ما يكملوا الأكل يكسيوا العريس وسط التصفيق والأنغام ويخرجوا للقهوة يبقاوا حتى يأذن العشاء. نرجعوا للعروسة اللي هي زادة مشات للحجامة يعني الكوافير، وبعد ما تلبس كسوة ولا فستان أبيض، أو في بعض البلدان العروسة تلبس الحولي لبسة تقليدية. وبعد هذا الكل يجيبوا العروسة من دارهم لدار العريس في الجحفة أو سيارات مع التزمير. وديما نقول كل بلاد وعاداتها. نوصلوا للجلوة اللي فيها العروسة تتجلى على مائدة، وبالتصفيق والزغاريت العروسة تتمايل وتدور والحنانة تعشق وتصلي على النبي. نعاودوا نرجعوا للعريس اللي في القهوة يستنى يدن العشاء، وبالقدرية وضربة البنادر من القهوة لدار العريس على الساقين يمشي. وكيف يوصلوا قدام الدار يلقى العريس الكانون يستنى بجمر معبي. يسمي بسم الله ويكسروا، هذه عادة من عادات العرس في تونس وخاصة في منطقة المتلين من ولاية بنزرت. وبعد تبدأ السهرة يتصدروا العرايس في المنصة، وكما يقولوا أهل مصر في الكوشة، مع الغناء والجو التونسي لنتوفى السهرية. ومن غدوة الصباح صباح العرس تتلم العائلة، عائلة العروسة وعائلة العريس والأحباب والأصحاب، وكل واحد يهدي هدية للعروسة تسمى صباح العروسة. ويتعداو نهارين ويجي نهار الثالث لتكركير الحوطة، يقولوا باش تجيب الخير وإن شاء الله كل أيامنا أفراح ومسرات، ونتلقى والعام الجاي في بشارة البنية ولا وليد يعمروا الدار وتزهى الأيام. أي نقول لكم بسلامة ونتلقاو في الحلقة القادمة مع عادة من عادات تونس. وأحلى تحية مني لكل مستمعي راديو 5 إذاعة، دمتم أوفياء لبرنامج منوعات تونسية. كانت معكم محجوبة بن حميدة معدة ومقدمة البرنامج. أترككم مع هذه الأجواء التونسية وكوكتيل الأفراح.